بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التاسعة لطلاب الفرقة الثانية في تاريخ القانون، ونتناول فيها نظام القضاء في مصر في العصر الإسلامي. عرفت مصر الإسلامية نظام القضاء كما عرفته منذ تاريخها الطويل، بيد أنه لما فتحت مصر ودخلها الإسلام ترتب على ذلك تغير في الأحوال في مصر، فاستحدثت عدة جهات تمتع أصحابها باقتصاد قضائية لم تكن معروفة في مصر قبل الفتح العربي. فإلى جانب القاضي وهو منصب قضائي بالدرجة الأولى، وإن أسندت إليه بعض الوظائف ذات الطابع الإداري، عرفت مصر عدة مناصب إدارية هذا أصحابها اختصاصات قضائية، زي صاحب المظالم والمحتسب وصاحب الشرطة والحاجب. وفيما يلي نتحدث عن هذه النقاط. القاضي، في البداية نعطي لمحة تاريخية عن القضاء في الإسلام على وجه العموم. القضاء شرعا هو الفصل بين الناس فيما شجر بينهم من نزاعات من منازعات وفقا لأحكام الشرع. وقد مر القضاء في الإسلام بعدة مراحل نوردها. عصر النبي، لما جاء الإسلام لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في بادء الأمر حكما غيره، فكان عليه الصلاة والسلام قاضيا للشريعة ومبلغا لها، وكان ذلك راجعا لعدم اتساع الرقعة الإسلامية من جهة ولقلة عدد القضايا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بكتاب الله الموحى إليه واجتهاده، وكانت طرق الإثبات في ذلك الوقت البينة واليمين والكتابة والإقرار وشهادة الشهود والقسامة والفراسة والقرعة وغيرها. وعندما انتشر الإسلام وفتح المسلمين بلادا كثيرة واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، بعث النبي ولاة من قبله عليها، وكان القضاء وقت ذاك جزءا من الولاية يقوم به الوالي إلى جانب عمله. فبعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى مكة، وكلف كل منهما القضاء بين الناس. ولم يؤثر عن النبي أنه عين في بلد من البلدان رجلا اختص بالقضاء فقط بين المسلمين. اثنين، عصر الخلفاء الراشدين. مضى زمن النبي وزمن أبو بكر والقضاء جزء من الولاية العامة، فكان أبو بكر يقضي بين الناس بنفسه، ثم أسند القضاء إلى عمر بن الخطاب، وكان الولوه أيضا يقومون بوظيفة القضاء بين الناس في ولاياته. ولكن في زمن عمر بن الخطاب، عندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسع نطاق العمران وصار من المتعسر على الخليفة أو الوالي الجمع بين إدارة الأمور العامة والفصل في المنازعات، لذلك فصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء عن الولاية وعهد به إلى شخص آخر غير الوالي، أطلق عليه لأول مرة لقب القاضي. ومن ثم صار القضاء في الأقاليم الإسلامية يقوم به رجال مستقلين عن الولاة، وقد أوصاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحكموا بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يجتهدوا برأيهم فيما ليس في كتاب الله وسنة رسوله. وبذلك كان القضاة في هذا العهد مجتهدين غير مقلدين لأحد في أحكامه. العصر الأموي، ثلاثة، العصر الأموي. في العصر الأموي ظل نظام القضاء بصفة عامة على حالته التي كان عليها في عصر خلفاء الراشدين، غير أن الخلفاء الأمويين ابتعدوا عن تعيين القضاة بالأقاليم وتركوا ذلك للولاة، كل منهم داخل ولايته. أيضا في هذا العصر ظهر اختصاص القضاة، أخذ اختصاص القضاة في الاتساع، وكلفوا ببعض الأمور الإدارية إلى جانب عملهم الأصلي، فكانوا يراقبون أموال اليتامى ويديرون الأوقاف. والقضاة في هذا العصر والعصر الأموي لم يكن مقيدين بمذهب معين أو رأي خاص، وإنما كانوا يفصلون في الدعوة بعلمهم واجتهادهم، كما أنه لم يكن متأثرين بالسياسة. 4. عصر الأئمة، وهو يبدأ بقيام الدولة العباسية ويستمر حتى منتصف القرن الرابع الهجري. في هذا العصر اللي هو عصر الأئمة اتسعت دائرة القضاء أكثر، ولم يكن يتولى القضاء إلا من كان فقيها مجتهدا. وعندما ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى وتعددت الممالك الإسلامية، صار القضاء تابعا لمذهب خليفة كل جهة، فكان القضاة يتبعون آراء المذهب الحنفي في الخلافة العباسية، والمذهب الشيعي في الخلافة الفاطمية، والمذهب المالكي في الأندلس وبلاد المغرب، والمذهب الحنبلي في بلاد البحرين. كما ظهر في العصر العباسي لأول مرة نظام قاضي القضاة اللي هو بمثابة رئيس محكمة النقض، وكان أول من أدخله الخليفة العباسي هارون الرشيد، وهو بمثابة وزير العدل في النظم المعاصرة، ومهمته تعيين القضاة وعزلهم في مختلف أنحاء الدولة، وكان يتفقد أعمالهم ويتصفح أقضياتهم، وكان مقره العاصمة. وأول من وصف بهذا اللقب هو أبو يوسف، أكبر أصحاب الإمام أبو حنيفة النعمان وصاحب كتاب الخراج. أيضا عرف في هذا العصر نظام قاضي العسكر، وكانت مهمته الفصل في خصومات الجند، ولا ولاية له على غير الجند. المرحلة الخامسة هي عصر المتأخرين أو دور التقليد، وهو يبدأ بضعف الدولة العباسية أي أواخر الشطر الثاني للخلافة العباسية، وانقطاع الروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية، وقد تخلله سقوط الدولة العباسية واستيلاء العنصر التركي والطولوني على مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية. وقد انتشرت المذاهب الفقهية في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، ولما حل القرن الرابع الهجري اشتد الجدل بين فقهاء المذاهب وازداد الشقاق لضعف الدولة العباسية، فأخذت روح الاجتهاد في الأحكام في الضعف، وبدأت تظهر روح التقليد في الظهور. وبجانب الاجتهاد المقيد الذي حل مكان الاجتهاد الحر الذي كان قائما في عهد الأئمة، واستمر الحال كذلك حتى سقوط بغداد وسقوط الخلافة العباسية عام 1258، وبذلك أقفل باب الاجتهاد وبدأ زمن التقليد، وهو أن يتلقى الشخص الأحكام عن إمام معين واعتبار أقواله كأنها نصوص من الشارع. وقد كان من زيوع روح التقليد وقفل باب الاجتهاد أن صار القضاة مقلدين، فكان على القاضي المعين أن يحكم بمذهب إمامه الذي عينه، وصار الخلفاء يعينون قضاة من المذاهب الأربعة، وهو ما نتحدث عنه تحت عنوان تعيين القاضي وعزله. جرت العادة لدى الخلفاء الراشدين على تعيين القضاة مباشرة في الولايات الإسلامية ومن بينها مصر، وكان أول قاضي في مصر هو قيس بن أبي العاص ولاه عمر بن الخطاب، فظل على قضاء مصر إلى أن مات عام 23 هجرية، فخلفه عثمان بن قيس بن أبي طالب، والذي ظل في منصبه حتى مات في عهد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في العصر الأموي جرت العادة بأن يفوض الخلفاء الراشدين ولاة مصر في اختيار قضاته. وفي العصر العباسي اعتبار من خلافة جعفر المنصور رجع الخلفاء لأسلوب تعيين القضاة مباشرة من قبلهم، واستبعدوا الولاة من القيام بذلك نيابة عنهم. وعندما ضب الضعف والوان في الخلافة العباسية استرد ولاة مصر عادتهم القديمة في اختيار وتعيين القضاة. وفي العصور التي تمتعت فيها مصر بالاستقلال سواء في العصر الفاطمي أو عصر السلاطين، أصبح تعيين القضاة يتم من قبل الخليفة الفاطمي أو السلطان. والقضاء من الولايات العامة، ومن ثم لا يصلح للمباشرة إلا من استوفى شروط معينة. لذلك اشترط في القاضي توافر شروط معينة، هي 1 الذكورة والبلوغ. فالذكورة تقتضي أن يكون القاضي رجلا، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء عند الأئمة، وإن أجاز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص عند البعض مثل أبو حنيف وابن حنبل. وأجاز جرير الطبري تولية المرأة القضاء على وجه العموم. أما البلوغ فلأن غير البالغ لا يتعلق بقوله على نفسه حكم، فكان أولى أن لا يتعلق بقوله على غيره في حكم، فيجب أن يكون القاضي بالغا أي صحيح التمييز جيد الفطنة. 2 الحرية، فلا تصح ولاية العبد على الحر، فالرق يمنع انعقاد الولاية مطلقا، فهو يمنع ولاية العبد على نفسه، ومن باب أولى أن يمنع ولايته على غيره. وكذلك الأمر في من لم تكتمل حريته كالمدبر والمكاتب. الإسلام شرط لتولي القضاء، وهو متفق عليه بين جمهور فقهاء الشريعة، فلا يجوز تولية الكافر القضاء مطلقا، سواء كانت توليته ليفصل بين منازعات المسلمين فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم، أم كانت توليته ليفصل في منازعات الكفار أو غير المسلمين. وفي هذا الشأن يرى الأحناف جواز تولية الكافر القضاء ليفصل في المنازعات التي يكون طرا أطرافها جميعا من غير المسلمين. العقل، اشترط الفقهاء العقل في من يتولى القضاء، فما اشترط البلوغ لتولي هذا المنصب إلا من أجل العقل، فالمجنون لا يجوز توليه القضاء ولو كان جنونه متقطعا. كذلك تطلب الفقهاء أن يكون فطنا جيد الذهن قوي الإدراك، فالمغفل وهو الذي ينخدع بحلو الكلام لا يصح تولي القضاء. 5 العدالة، أي أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم مأمونا في الرضا والغضب، فالعدالة قوامها الأمانة، وبعض الفقهاء يعبر عنها بعدم الفسق. لذلك اشترط جمهور الفقهاء في من يتولى القضاء عدم الفسق، وإن كان الفسق عند بعض الحنفية شرط أولوية، فينبغي لديهم ألا يولى الفاسق القضاء لكن إذا ولي صحت ولايته. 7 الاجتهاد، هو بذل الجهد وإفراغ الوسع وتقريب أوجه النظر في الأدلة للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. وقد اشترط فريق من الفقهاء الاجتهاد في من يتولى القضاء، وغير المجتهد ليس أهلا لتولية القضاء، على أنه يجوز تولية المقلد إذا لم يوجد المجتهد. وذهب فريق آخر إلى اشتراط الاجتهاد في من يتولى القضاء، ولا يجوز تولية المقلد في حال من الأحوال. ونظرا لصعوبة تحقق شرط الاجتهاد بمعناه المعروف، ذهب الفقهاء في العصور المتأخرة إلى جواز تولية غير المجتهد لمنصب القضاء. 7. سلامة الحواس. إذ اشترط الفقهاء في من يولى القضاء السلامة في السمع والبصر ليصح بها إثبات الحقوق، ويفرق من خلالها بين الطالب والمطلوب، ويميز المقر عن المنكر ليتميز له الحق من الباطل والمحق من المبطل. اختصاص القاضي. في بداية الفتح العربي كان القاضي الإسلامي المعين من قبل الخليفة مختصا بنظر المنازعات والدعاوى الخاصة بالعرب دون سواه، كما كان مختصا بنظر الدعاوى الجنائية أيا كان أطرافها. أما الدعاوى الخاصة بالمصريين والتي تتعلق بمسائل دينية أو مدنية فكان يفصل فيها قاضي قبطي، وإذا وقع نزاع بين عربي وقبطي عرض النزاع على مجلس مؤلف من قضاة الطرفين عربي وقبطي إسلامي وقبطي. وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أدخل على اختصاص القضائي تعديل، فلم يعد للقاضي القبطي أن يجلس للقضاء بمفرده إلا في المنازعات والدعاوى المتعلقة بالمسائل الدينية. أما المنازعات المدنية فأصبحت تنظر بواسطة قاضيين أحدهما قبطي والآخر عربي. وبنهاية العصر الأموي كان قاضي مصر يفصل في جميع القضايا، ولم يعد للقاضي القبطي سوى اختصاص بالمسائل الدينية، كما أن المجلس القضائي المختلط المشار إليه سالفا قد اختفى عن الوجود. وقد روي أن خير بن نعيم تولى قضاء مصر في أواخر عصر الدولة الأموية عام 120 هجرية. كان يقبل شهادة النصارى واليهود على اليهود، ويسأل عن عدالتهم في أهل دينهم، وأنه كان يقضي في المسجد بين المسلمين، ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارش ويقضي بين النصارى. وروي أن القاضي محمد بن مسروق الكندي عندما ولي القضاء في مصر عام 177 هجرية في العصر العباسي قبل الخليفة هارون الرشيد، كان يدخل غير المسلمين إلى المسجد ليقضي في منازعاته. ولما كان قاضي قضاة مصر في فترات الاستقلال ليس في وسع مباشر القضاء بنفسه في طول البلاد وعرضها، فقد كان لزاما عليه أن يستعين ببعض الأعوان، وبذلك ظهر الاختصاص المكاني. فكان لقاضي القضاء أن يتخذ نائبا أو أكثر في العاصمة، كما كان له أن يتخذ نوابا ينوبون عنه في مباشرة القضاء خارج العاصمة. وكان نواب القاضي يسمون بنواب الأحكام أو خلفاء النواحي. وعندما جرت العادة في عصر المماليك بتعيين قاضي قضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة، كان لكل منهم الحق في أن يتخذ لنفسه نوابا من مذهبه ينوبون عنه في نظر الدعاوي في العاصمة. والولاية القضائية في مصر لم تكن وقفا على قاضي مصر أو قاضي قضاتها، فقد كانت هناك بعض المسائل أخرجت من اختصاص القاضي وجعلت من اختصاص جهات أخرى، وعلى العكس من ذلك كثيرا ما أضيفت إلى القاضي مسائل غير قضاء. فمن جهة كان للخليفة أو السلطان أن يتصدى بنفسه لنظر أي منازعات لكونه صاحب الاختصاص القضائي الأصيل. كذلك استأثرت جهات عدة مجالات مختلفة من نشاط القضايا. كذلك نجد اختصاصات القضاء قد شملت أمور بعيدة عن المنازعات القضائية بمعناها التقليدي، زي إدارة أموال الأوقاف، مراقبة أموال اليتامى، مراقبة الغائبين والحجر عليهم، والإشراف على بيت المال، والإشراف على دار سك العملة. كذلك في عصر المماليك لعب القضاء دورا سياسيا، فكان القاضي همزة الوصل بين السلطان المملوكي وبين الشعب المصري، وكثيرا ما كان السلطان يستشير القضاء في المسائل الهامة. كذلك كان القضاء هم الذين يتولون بيعة السلطان، كما كانوا أداته في بيعة الخليفة أو عزله. نكتفي بهذا القدر ونلقاكم في المحاضرة القادمة.